إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما، والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين. لا. وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرة فقرة. فقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول إن هذا حرام، فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم، كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضا، بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرا من الأجانب. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت. نعم. وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية، وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته. فنقول إن هذا أمر بمعصية، والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه، فإن هذا دليل على عدم الغيرة، إذ أن الإنسان يغار، الإنسان ذو الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه. وعليه فنقول: تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق، والرجل الذي لا يحجز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته، إذ كان له لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها. نعم. نعم. وأما الأدلة الفقرة الثالثة، وهي: هل الآية الكريمة قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول: نعم، هي تدل على ذلك، لأن الجلابيب جمع جلباب، وهو بمنزلة العباءة للمرأة، وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لا بد أن تستر وجهها. ولهذا قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله. ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فالحديث ضعيف. فإن راويه أبا داود قال خالد بن الدريك لم يدرك عائشة، فيكون منقطعا. وفي أحد رواته ضعف أيضا، فيجتمع فيه علتان: الانقطاع وضعف السند. وفيه أيضا علة ثالثة، وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون، لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان، فهو معلول متنا وسندا فلا يحتج به. وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم مكتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجب منه، فالحديث ضعيف، أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة. فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وكذلك عمل الناس يدل على هذا. نعم. فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها، ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال، وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم. نعم. وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال. وهذا الحديث صحيح، حديث علي بن أبي طالب؟ لا يحضرني الآن هل هو صحيح أو حسن. نعم. لكن على إرادة السائل له نقول أنه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد، تقول: هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال 3 سنوات، وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق، وبقيت مدة 6 سنوات دون أن يطلقها، فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق، ولم يحضر هو بل وكل والده، وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق بينهما. فهي تسأل: أولا، هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا؟ وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها؟ وهل تجب عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علقها فيها؟ هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا، وإنما هو فسخ، إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقا فهو طلاق. ويحكم بالعدة من صدور الحكم، أي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها، أي علمها بهذه المفارقة. وأما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فإن هذا لا يرجع إلينا، وإنما يرجع إلى المحكمة. إذا شاءت أن تطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما، وإن تركته فلا حرج عليها، لأن الأمر يرجع إليها هي. لكن هو ألا يأثم بتركها هذه المدة الطويلة دون أن يفصل بأمرها؟ نعم يأثم إذا لم يكن منها سبب، إن كان منها سبب نعم فإنه لا إثم عليه، لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقتها لبيت زوجها، قد تكون هي السبب في ذلك. فإذا كانت هي السبب في ذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها ما دامت هي التي هجرته. نعم. هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي، يقول إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره، فتزوجت من رجل آخر وبعد عشرتهما مدة عاد زوجها الأول من غيبته، فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها أم ينفسخ؟ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا؟ وهل تعتد من الزوج الثاني؟ وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما القديم أم لابد من تجديد عقد؟ هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم، فإن له الخيار بين أن يبقي الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه. فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول، لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد. وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو حق وصحيح. إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول استرجاع. الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد، الخيار للأول فقط. للأول فقط. نعم. السؤال الثاني يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين، فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع؟ لا يؤثر على شرطية التتابع لأنه إفطار بعذر شرعي. وهكذا نقول في غيرها، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع. فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادف أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع، إنما عليه يعني فورا أو فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف الصيام. نعم. بارك الله فيكم. أيها خلف رشدان العازمي من الكويت يقول خرجت ذات يوم أنا وبعض أصحابي في نزهة إلى البر، وكان المكان الذي ذهبنا إليه يبعد عن المدينة التي نسكن فيها بحوالي 70 كيلومتر، ولما حان وقت صلاة رباعية اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافة لسببين، أولهما أننا لسنا مسافرين وإنما خرجنا للنزهة، وثانيهما أن المسافة التي بيننا وبين المدينة أقل من مسافة القصر، ولكن منا من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لمسافة 3 فراسخ، فهي تقارب المسافة التي قطعناها. وقصر بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فما رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافته وإن لم يكن مسافرا، ومن ناحية ضبط المسافة بالكيلومتر ومقارنته بالفراسخ، جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. الجواب على هذا السؤال هو أن أهل العلم اختلفوا في جواز القصر، هل يحدد بمدة أو بمسافة أو لا يحدد ويرجع في ذلك إلى العرف. نعم. فأكثر أهل العلم يرون أنه محدد بالمسافة، ومقدارها 81 كيلا و300 و14 مترا، فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فإنه يحل له قصر الصلاة والفطر في رمضان. ويرى آخرون من أهل العلم أنه لا يحدد بمسافة، أعني السفر الذي يبيح القصر والفطر، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وذلك بأن يكون الخروج مستعدا له الإنسان متأهبا له وهو في السفر، يودع عند سفره ويستقبل عند قدومه. وهذا القول هو ظاهر الأدلة، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يحدد الله تعالى مسافة هذا الضرب بل أطلقه، فمتى كان الإنسان ضاربا في الأرض مفارقا لوطنه فإنه يحل له القصر. وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافة كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذا أقل بكثير مما ذكره السائل، حيث ذكر أنهم بعدوا عن البلدة نحو 70 كيلو. نعم. والمهم أن هذا القول هو الراجح، لأنه لا دليل يدل على تحديد المسافة، فمتى سمى الناس هذا ضربا في الأرض وسفرا ثبتت له أحكام السفر. قد يكون تكون المسافة القصيرة سفرا باعتبار طول مدة الإقامة، وقد تكون المسافة البعيدة غير سفر باعتبار قصر مدة الإقامة. فهؤلاء الذين خرجوا إلى هذه النزهة إذا كانوا سيبقون 2 أو 3 أو أكثر، فمعنى ذلك أنهم متأهبون وهبة السفر، مستعدون لهذه الرحلة، فيجوز لهم القصر حتى وإن كانوا قد خرجوا لنزهة، لأن الآية والنصوص عامة. وأما إذا كانوا سيخرجون في الصباح ويرجعون في المساء، فالظاهر أن هذا ليس بسفر وأنه لا يحل لهم القصر. وليعلم أنه ينبغي أن نتخذ قاعدة مهمة، وهي أننا إذا شككنا في وجود شروط الجواز فالأصل عدم الوجود. وعلى هذا فإذا شككنا هل هذا سفر أو ليس بسفر، فإن الأصل عدم أن يكون سفرا، فلا يستباح به القصر ولا الفطر، لأن الأصل وجوب الإتمام، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود شيء متيقن يبيح لنا القصر. نعم. نعم. وبناء على هذه القاعدة نكون إذا شككنا في كون هذا سفر أو غير سفر يكون الاحتياط ألا نقصر الصلاة. بوجود أو توفر وسائل النقل الحالية وسرعة قطع هذه المسافة التي هي مثلا 80 كيلو أو أكثر، أيضا هل هذا يبيح يعني أحكام السفر بالنسبة لقصر الصلاة والفطر؟ نعم، على القول بتحديد السفر بالمسافة لا فرق بين أن أقطعها في يوم، يعني ليست العلة هي المشقة والتعب نعم، لا فرق بين أن يقطعها بيوم أو يومين أو نصف ساعة أو أكثر. نعم. وقد صرح بذلك أهل العلم. وليست العلة هي المشقة السفر، بل لأن السفر مظنة المشقة. نعم. سواء وجدت أم لم توجد، ولهذا يباح للإنسان أن يقصر الصلاة ركعتين وهو مقيم في سفره، كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره في الحج، أقام 4 أيام قبل خروجه إلى المشاعر، وأقام 6 أيام في المشاعر، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. هذه السائلة أم نشوى من المنطقة الشرقية، تقول: هي امرأة متزوجة من رجل من أقاربها يكبرها في السن، وقد أنجبت منه الأبناء والبنات، وهو يصلي ويصوم، ولكنه أحيانا يرتكب بعض المحرمات التي تنسيه دينه وأهله، فيترك كل شيء، إضافة إلى سوء عشرته معهم في البيت وسوء أخلاقه، فلا تعرف منه الكلمة الطيبة ولا السلام عندما يدخل البيت ولو كان غائبا عنه مدة أسبوع، وقد جعلتها هذه الأمور تكرهه كثيرا وتتمنى أن يفارقها إلى الأبد أو يفارق الحياة، وقد أخذ ابنها الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات، ولذلك فهي تكرهه أيضا لتقليده أباه في فعل الحرام وعدم خوفه من الله، فتدعو عليه بالموت، لذلك فهي تسأل أولا عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج، وثانيا عن حكم الدعاء على الولد، وهل في ذلك تفريق بين الأولاد في المعاملة، لأن من أولادها من تحبهم وتعطف عليهم، وثالثا تريد أن تعمل عملية تمنع أن تحمل من هذا الرجل الخبيث كما تصفه، فهي تكره أن تنجب منه زيادة خوفا أن يسلكوا مسلكه، ورابعا إن هي فارقته فمع من يكون الأولاد، فهي تخشى عليهم إن بقوا مع والدهم أن يؤثر عليهم ويفسد أخلاقهم. نعم. قبل الجواب على هذا السؤال، نوجه نصيحة إلى هذا الرجل إن كان ما قالته زوجته فيه صدقا، أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عما وصفته به زوجته حتى تستقر له الحياة وتطيب له، فإن الله عز وجل وعد وعدا مؤكدا بأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا رجع الله عز وجل وتاب إليه وأناب وحافظ على ما أوجب الله عليه، سيجد لذة وطعما للإيمان وانشراحا بشعائر الإسلام، وتطيب له الحياة، ويكون كأنه ولد من حينه. ثم إنما سألته هذه المرأة ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها، أرى أن لا تفارقه ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه، ولكن تصبر وتحتسب من أجل الأولاد وعدم تفرقهم، وعليها أن تكرر النصيحة لزوجها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها. وأما الدعاء على ولدها بالموت فهذا خطأ، ولا ينبغي الإنسان إذا رأى ضالا أن يدعو عليه بالموت، بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر الإمكان، ويسأل الله عز وجل له الهداية، فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وبحمده يقلبها كيف يشاء. وكم من شيء أيس الإنسان منه في تصوره فيسر الله تعالى حصوله. فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي الله سبحانه وتعالى ولدك، ادعي له بالهدايا وكرري له النصح، والله على كل شيء قدير. وأما محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه. نعم. فهذه نظرية خاطئة، وذلك لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة، وكلما كثرت الأمة كان ذلك أفضل وأكثر هيبة لها، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة، حيث قال سبحانه وتعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزوج الودود الولود لتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. والأمة كلما كثرت قويت ماديا ومعنويا كما هو ظاهر، وهو على عكس من تصور بعض الظانين بالله ظن السوء الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق المعيشة، وهؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وخالفوا الواقع. وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة بكثرتهم إنما أتوا من حيث قلة اعتمادهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه، ولو أنهم توكلوا على الله وصدقوا بوعده ما ضاقت عليهم المعيشة. وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها، فهذا أمره إلى المحكمة، هي التي تبت في هذا الأمر وتنظر في الحال والواقع أي الأمرين أصلح أن يكون عند أبيهم أو عند أمهم. والمعتبر في هذا صلاح أمر الأولاد. نعم، المعتبر بهذا في هذا صلاح الأولاد، لأن الحضانة إنما وجبت من أجل حماية الطفل وصيانته وأصلاحه. ولهذا قال أهل العلم: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه ولو كان أحق من غيره من حيث الترتيب، لأن المدار كما قلت على إصلاح الولد وصيانته عما يضره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من العراق بغداد، رمز لاسمه بالأحرف عين سين جيم، بعث في الواقع بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر؟ وهل معنى هذا أنه لو مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت، أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟ نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية. نعم. وليست نجاسة حسية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية، إذا أصابته النجاسة تنجس. نعم. فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأخبر الله تعالى أنه نجس. وإذا قرن هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس، علمنا أن المراد بالنجاسة بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية. ولهذا أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أنهم يباشرونه بأيديهم، وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بالزواج بهن مع أن الإنسان سيباشرهن، ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم ولا بغسل ما مس نساءهم بالزواج. وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوءه، فهذا وهم منه، فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهه، فإن مسه لا ينقض الوضوء وإنما يوجب غسل ما تلوث بالنجاسة فقط. نعم. السؤال الثاني يقول: ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم، كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها، أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟ الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام، وأخبر وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم، وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل. وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه، مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سببا لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها، أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها، أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت. نعم. فإن له الحق في منعها من ذلك، لكن لا بقصد قطيعة الرحم، بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم. وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. وكذلك نقول بالنسبة للأولاد، نعم، الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام، إذا كان الغرض بذلك أن لا يصل هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله. وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح. سؤاله الثالث يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ معنى الآية ظاهر، نعم، وهو أن الله حكم بالفلاح على من وقاه الله تعالى شح نفسه، أي طمعها فيما ليس لها، أو طمعها بحيث تمنع ما يجب عليها، لأن الشح مداره على أمرين: نعم، إما طمع فيما ليس لك أو فيما ليس من حقك، وإما منع لما يجب عليك بذله. فمن وقاه الله شح نفسه بحيث لا يطمع فيما لا يستحق ولا يمنع ما يجب عليه فإن هذا من أسباب الفلاح. فمثلا إذا وقي الإنسان شح نفسه في الزكاة فصار يخرج جميع ما يجب عليه منها، ويسره الله تعالى للبذل في الصدقات وما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا قد وقي شح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وعدم منع ما يجب عليه. ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من سرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك فقد وقاه الله شح نفسه، فيكون وقاية شح النفس بأن يحمي الله عز وجل المرء من الطمع فيما لا يستحق أو من منع ما يجب عليه بذله. فمن وقي ذلك كان من المفلحين. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الرابع يقول: أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عقرهم الناقة؟ ثمود يسكنون بلاد الحجر وهي معروفة، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك، وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وهم أعني ثمود هم قوم صالح، أعطاهم الله تعالى آية عظيمة وهي الناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون من لبنها وتشرب الماء هي في اليوم الثاني، ولكنهم والعياذ بالله كفروا هذه النعمة وعقروا الناقة وعتوا عن من ربهم وتحدوا نبيهم صالحا في قولهم: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا معتبرا خائفا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا ديار هؤلاء إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. والمعنى أنه لا يحل للإنسان أن يدخلها إلا معتبرا خائفا وجلا، أما أن يذهب إليها على سبيل الفرجة والتنزه فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الله قال: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. سؤاله الأخير يقول: يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قد زاروا هذا المسجد، ولكل نبي فيه محراب ودعاء مكتوب على المحراب، والناس يزورون هذا المسجد بكثرة ويتنقلون بين محاريبه ويدعون عند كل محراب بما كتب عليه من الدعاء بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصليها، فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا المسجد لهذا الغرض جائزة أم لا؟ هذا باطل قطعا. نعم. فإن سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريب، وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد زاروه، لأنه إن قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم 24,000، وإن قصد الرسل فهم 310 رسولا، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجد، وإنما هذا من التزوير الذي يقصد به أكل المال بالباطل وصد الناس عن سبيل الله، والذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرم ولا يجوز. والواجب على المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمور، وأن ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها واحترامها، وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا ثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقا في أي حال من الأحوال، ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذبا مزورة، والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة. لكن حكم الصلاة فيه؟ حكم الصلاة فيها قلت لك إنها، أو قلت في الجواب، إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه وأنه حرام. وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر به الإنسان مرورا عابرا فيصلي فيه فإنه لا بأس به، يعني دون اعتبار لما بدون أن يعتقد ما ذكره السائل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ويتقدم عنه ويصلي في مكان آخر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألف سين سين من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، يقول: أنا رجل متزوج ولي 8 أشهر منذ تزوجت، ولكني كثير الوسوسة ودواما أشعر بنفسي توسوس في الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها، وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة، يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شيء معين فعلي بالطلاق، وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيح وبعض الأحيان لا يقع، وأيضا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء، ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول طالقة، ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي، وقد دخلني الشك من هذا الأمر، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا حتى أتخلص من ذلك الوسواس، وهل يقع شيء بذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين للأخ السائل ولغيره من يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته. واستمع إلى قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء، كما أنه حريص على ما يفسد دينه، وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه بصدق وإخلاص ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيء، من هذا الشيطان العدو له. وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس، فإن الله تعالى يذهبه عنه. ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته أن لا يلتفت إلى ذلك أبدا، وأن يعرض عنه إعراضا كليا، فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عنه. أما من ناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئا، وإذا كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقا حتى ينطق به، فيقول مثلا: زوجتي طالق. ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، فلا يقع منه طلاق إذا لم يريده إرادة حقيقية بطمأنينة. فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: ما دمت في قلق وتعب سأطلق، فطلق بإرادة حقيقية تخلصا من هذا الضيق الذي يجده في نفسه. وهذا خطأ، خطأ عظيم، والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا، أن يفرق بينه وبين أهله، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر. والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة. والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب، وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريد الشيطان منه، بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث، هل أحدث أم لا، فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوءه يقينا ثم يتوضأ، وهذا أيضا خطأ، وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سئل عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها، وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا المستمع عين طاء ألف هاء من المدينة المنورة يقول لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها وبدون أخذ إذنها وهي تبلغ 21 سنة، ووقت عقد النكاح شهد شهود زورا بأنها موافقة ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب، فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود؟ هذه الأخت لك إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفءا. نعم. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحا نافذا، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله. نعم. ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون. وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك لابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد، فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. نعم. أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فذكرها وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون في شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وألا تعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية للأخت ألف سين ميم عين من الأردن طيبة بني عوان، تقول: درج على ألسنة الكثير من الناس حينما يفعل أحد شيئا لا يرضى عنه أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقولوا حرام هذا أن يحصل أو حرام أن تفعل هذا، وإن لم يقترن هذا من القائل بنية تحريم شيء أحله الله ولكنه أمر اعتادوا قوله، فهل عليهم في ذلك شيء أم هو من لغو القول الذي لا نؤاخذ عليه؟ هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله، كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل، حرام أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع. وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظا، لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره، بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري. نعم. لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريما قدريا، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا. وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي، لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا بل هو إلى الله عز وجل، هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه. والمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدون عنها، وإن كان قصدهم بذلك شيئا صحيحا حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد أن لا يقع، ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة. سؤالها الثاني تقول: لي أختان متزوجتان من ابن عمي، وقد حصلت بين أسرتنا وأبناء عمي خلافات أوجبت القطيعة بين إخوتي وأهلي وبينهم، إلى درجة أن أخي لا يزور أخواته التي تزوجن عندهم ولا في أي مناسبة ولا يعلم عن أحوالهن شيئا، وكذلك والدتي قاطعت بناتها مجاملة لأخي حتى لا يغضب منها، فهل عليهم في ذلك شيء أم لا؟ نعم عليهم في ذلك شيء، وذلك أن قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب، والمراد بالرحم القرابة، وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد، ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه مجاملة لأحد من الناس، بل عليه أن يصل الرحم وأن يقوم بما أوجب الله عليه، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وإن لم يرضى فإنه لا عبرة بسخطه. والمهم أن صلة الرحم واجبة ولا يجوز أن تترك مراعاة لأحد من الناس أو محاباة لهم. نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها، أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟ هذه المسألة تقع على وجهين. نعم. الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف، فهذا محرم وهو من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. الثاني أن يكون على سبيل القص والحف، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكون من النمص أم لا؟ والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة. أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجري العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس بإزالته، لأنه خلاف معتاد وهو مشوه للمرأة. فأما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة، هذا أمر معتاد، وما كان معتادا فإنه لا يتعرض له، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا، وليس من الأمور التي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. نعم، بارك الله فيكم. السائل ألف ميم ألف من السودان بعث بهذا السؤال، يقول: رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له 5 أطفال، وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته، فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها 9 أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها، أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة، فقد مضى على ذلك حوالي 20 عاما، فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة؟ ليس على الزوج في هذه الحالة شيء، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان 5 رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع. ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ 5 أو هو دون 5، فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، فلا تحريم حينئذ، لكن الاحتياط أن لا يتزوجها مع الشك. أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح، فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن، والمفسد غير متيقن. نعم. ولا يترك المتيقن لغير المتيقن، وحينئذ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه، إلا أن تتذكر الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة 5 مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها. والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي. نعم، أحسن الله إليكم. الرسالة التالية من الأخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة، تقول: توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق، ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعا، وما حكم أخذ المال عن ذلك؟ هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم، توفي والعياذ بالله على الكفر. نعم. لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي. والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم، وحمل النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودا، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورا، كما أن هذا الحمل متناقض، وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وإنما يفعلها على سبيل التطوع فإنه كافر. فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا حمل غير صحيح وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر أجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف لا ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال، حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضا لا يجوز الإجارة عن القرب؟ ذكرنا الوجهين. نعم الوجهين، هذا لأنه يعني حتى لو كان مسلما لا يجوز، حتى لو كان مسلما لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخت تقول: رجل متزوج من امرأة وله منها 3 أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاش معها إلى أن أنجبت له 3 أبناء وبنتا واحدة، ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟ زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات فقال: وأن تجمعوا بين الأختين. والسنة بينت أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم، فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح، اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل، فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكون أولادا لأبيهم وأمهم. نعم. لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا؟ إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبنى عليه. نعم. بل إذا طلقت الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدا جديدا، لأن النكاح الأول ليس بصحيح، يعني لا بد أن تنتهي عدة الأولى. نعم. بعد الطلاق. نعم نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من أمراض كالكلف ونحوه، وإن لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشرة فهل يجوز أيضا؟ الجواب: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم. نعم. وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى. وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، هذا أمر لا ينبغي، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل. بارك الله فيكم. طبعت به المستمع رمز لاسمه بالأحرف زاء لام ميم عين من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول: عندي صديق سحرت زوجته من قبل أناس أعداء له ولأهله، وحاول أن يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة، ودلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر، فهل عليه إثم لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين ولم يضر به أحد؟ وهل على صديقي هذا إثم لأنه ذهب إلى هذا الساحر لعلاج زوجته مما أصابها من السحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن السحر من أكبر المحرمات، بل هو من الكفر إذا كان الساحر يستعين بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك. وقد قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكائد ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر، السحر المتلقى من الشياطين، وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن، فهذا جائز لا بأس به. نعم. ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنهما تعوذ متعوذ بمثلهما. وتارة يكون حل السحر بالسحر، وهذا مختلف فيه سلفا وخلفا، فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور، ومنهم من منعه وقال إنه لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. وهذا أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال: هي من عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر، أما ما كان بالقرآن أو بالأدعية المباحة أو بالأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. وعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يصبر وأن يكثر من القراءة والأدوية المباحة والأدعية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك. الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر ماذا عليه؟ سبق أن قلنا أنه إذا كان سحره بواسطة الشياطين أو لا يتوصل إليه إلا بشرك لأن هذا شرك مخرج عن الملة. نعم. والتصديق به؟ التصديق بالسحر نوعان. نعم. أحدهما أن يصدق بأثره أن له تأثيرا، وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع. نعم. والثاني أن يصدق به إقرارا أي مقرا له ورضيا به، فهذا محرم ولا يجوز. نعم. إذن هذا المعنى في التصديق بالسحر. أي نعم، هذا الأخير هو المعنى الذي ورد. نعم. بارك الله فيكم. السؤال التالي للأخت فعين ميم من العراق بغداد، تقول إنها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها بأخرى وقد أنجبت له 9 أولاد أكبرهم فتاة متزوجة، وقد توفيت زوجته الأولى فتزوج بها وكانت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيت، إلا أنها لم تلق من زوجها وأولاده إلا كل شقاء وأذى حتى من ابنته المتزوجة، فهي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت أبيها مع زوجته، ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي لا يحاول منعهم أو ردعهم، بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلما، حتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء، بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص، إلى أن باعت ما كانت تملكه من حلي مع أن هذا من واجباته، وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر، بل حصل العكس تماما، وقد طلبت منه الطلاق فرفض أن يطلقها، فلا هو عاشرها بإحسان ولا فارقها بإحسان، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟ الذي ننصح به هذا الزوج وأولاده أن يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقا، وأن يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذه العشرة التي قالتها أمر منكر، هو به آثم عند الله عز وجل، وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون فيه إلى الحسنات، هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات. نعم. وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول إنها فأقول إني أمرها بأن تصبر وتحتسب وتعظ الزوج بما يخوفه ويرقق قلبه، فإن لم يجد شيئا فإن الله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو بدون عوض. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة، يقول ما هي الفواسق 5 التي تقتل في الحل والحرم، وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها، ولماذا هذه 5 دون غيرها، مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر، أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟ الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة. نعم. هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا لأنه يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين. فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون من أبتر أو ذات طفيتين. يعني الأبتر يعني قصير الذنب، يعني ينذرها قبل القتل. فالأبتر هو قصير الذنب. نعم. وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقا، وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها. نعم. ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن، أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حرمتها فحينئذ يقتلها. نعم. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها ولو بأول مرة يدافعها، فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أداها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس. نعم. نعم. إنما الأمر لا يقتصر على هذه، أو التحريم لا الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها، بل نقيس عليها ما شابهها في الأذى. مشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس. نعم. بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضررا منها. طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟ أي نعم، الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلا لذلك. نعم. بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها، وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين عين عين من جمهورية مصر العربية، يعمل بالمملكة. يقول: تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة، وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب، فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب لأنني لم أخطب ابنتهم، وجاء خطيب أختي وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي، فشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن، ولم ينهني أحد ويعرفني بأن هذا محرم. وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها، فاعترفت بخطئي، ولقد رزقت 4 أولاد والأمور قد استقرت، ولكني سألت رجلا متفقها في الدين وقال لي بأن زواجك ليس من الإسلام والإسلام يبطله، ويسمي زواجك الشغار، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد بأن تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل أن تلازمها، علما بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر ولم أعطها من المقدم شيء، إلا أنني جهزت بيتي وشقيقتي وهو جهز بيته وشقيقته، فهل ذلك العقد يكون باطلا ولا بد من تجديده أو ماذا علينا أن نفعل؟ هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوج أختي. نعم، فهو على العكس من نكاح الشغار. ومع هذا فإننا نقول إذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة، بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للأخرى، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى اشترط للحل أن يبذل المال، فقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأنت والرجل الآخر لم تبتغي بأموالكما، بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للأخرى، وهذا حرام ولا يصح. أما إذا سميتما مهرا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار إنه إذا سمي لهما مهرا كاملا ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحا. والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم، فإن أقرت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح. نعم نعم. هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر لكنه لم يدفع شيئا من المقدم. نعم، هو ظاهره أنه أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم، فيبقى في ذمة الزوج، ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيلون به، وأنه إذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا ورضيت الزوجتان فليس بشغار، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن يرجعوا في ذلك إلى المحكمة. نعم، بارك الله فيكم. هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد، تقول هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها أن تنفذ أمر الله في كل شيء وتطلب رضاه، ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي، بل كان يكفر بصلاتها وصومها، وحاولت أن ترشده إلى الطريق الصحيح فلم تستطع إلا بتضرع إلى الله والتوسل إليه في إبعاده عن الخمر، فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر. وقد سمعت في هذا البرنامج أن الله حرم المؤمنات على الكافرين لأن زوجها لم يكن يصلي، فقد وضعته بين أمرين، إما الفراق برغم ما عندهم من أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات وأطفال، وإما أن يتوب إلى الله تعالى ويصلي له ويؤمن به، وقد أطاع أمر الله بالصلاة والحمد لله، ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم، هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها، وماذا عليها أن تفعل لكي تكفر عن ذنبها إذا كان كذلك؟ هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا وأهمها وأجدرها بالعناية. نعم، وقد تقدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت بأحاديث بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة، وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلا على ما ذكروا. وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يفعل.